والناس في مرض تعيش وصحة إن الجميع معرضون لذاك. ستدور في فلك الحياة مؤملا وغدا سترحل تاركا دنياك، فاختر لنفسك بعد موتك منزلا فهي الحياة، فهي الحياة إذا وعدت أذناك. أهلا أهلا أخي بالله قاتلا ذني، إني غريق خذ إليك أخاك. أرني طريق الله خذ بيدي إلى بر النجاة ومد لي يمناك. مهلا أخي بالله قد آلمتني، إني غريق خذ إليك أخاك. أرني طريق الله خذ بيدي إلى بر النجاة ومد لي يمناك.